إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، إنها حلقة خاصة جدا جدا من البرنامج، لأنها مع عالم جليل وضيف كبير، هو العالم الجليل أستاذ الدكتور سعد السيد، عميد الكيميائيين في مصر والعالم الثالث، الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس الأزبق، والحائز على جائزة أفضل عالم كيمياء في العالم الثالث، والعديد من الجوائز المحلية والدولية. يسعدني ويشرفني هذا اللقاء مع سيادتك يا فندم، وشرف لينا تكون على هوانا هواء إذاعة الشرق الأوسط وبرنامج حدوتة مصري. يا أهلا بيك، وأنا سعيد أن أنا بتحدث إلى إذاعة الشرق الأوسط وإلى سيادتك شخصيا. يعني يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. بداية يا فندم، أنا عايز أقرب شخصية سيادتك للمستمع وأقول لهم من هو العالم الجليل الأستاذ الدكتور سعد السيد. وسعد السيد محمد حسن هو ابن من أبناء مصر، نشأ في مدينة الزخازيق في محافظة الشرقية، ودخل مدرسة الحكماء الابتدائية، وانتقل إلى مدرسة أحمد عرابي الإعدادية، ومدرسة الزخازيق الثانوية، ومن مدرسة الزخازيق الثانوية حصل على الثانوية العامة، والتحق بكلية العلوم جامعة عين شمس، وتدرج في الجامعة من السنوات المختلفة، وكان ترتيبه الأول في الكيمياء، وعين معيدا في الكلية، وحصل على الماجستير، ثم حصل على الدكتوراه، ثم حصل على الدكتوراه العلوم دي اس سي، ثم يعني طابور طويل من الجوائز والتكريمات من الخارج ومن الداخل. لكنه يعني نرجع في الآخر نقول إن هو ابن من أبناء هذه الأرض الطيبة اللي أنبتت عظماء، ويعني أفرزت أجيال محترمة جدا في كافة القطاعات. فهمت فندم من سيادتك اتنين دكتوراه كده يا فندم؟ الدكتوراه الفلسفه دي اسمها البي اتش دي، اللي الكل بياخدها. اللي كل الدكاتره يقول لك دكتور ده واخد بي اتش دي، بي اتش دي اللي هي فلسفه الدكتوراه. انا واخد ايضا بالاضافه لفلسفه الدكتوراه واخد دي اس سي، دي اس يعني دكتور اوف ساينس، ودي واخدها في مصر عدد قليل جدا يعني تعدى على الايد، وفي العالم عدد يعني قليل للغايه، فده لنا درجة علمية عالية يعني مش من السهل الحصول عليها. طبعا ستح حصلت على جائزة النيل أعلى وسام علم مصري، في جوائز أخرى فندم أكيد قبلها محلية ودولية. هو محليا أنا خدت الأول جائزة الدولة التشجيعية، وجائزة الدولة التقديرية، ثم جائزة النيل، ده على الصعيد المحلي. على الصعيد العالمي أنا خدت جائزة الجمعية الكيميائية الأمريكية، وخدت جائزة الجمعية الكيميائية البريطانية الرويال سوسايتي، الجمعية الملكية البريطانية، وأخدت جائزة أكاديمية العلوم في إيطاليا، وجامعة ستانفورد صنفتني في عام 21 و22 من أفضل 2% من علماء العالم قاطبة يعني. دكتورنا الجليل، جائزة أفضل عالم كيمياء في العالم الثالث، هذه الجائزة أنا تقدمت لها، وهو في الواقع يعني أنا كنت أياميها بمعار لقطر، فجامعة قطر هي اللي رشحتني لهذه الجائزة. هذه الجائزة تقدم لها حوالي 500 من العالم الثالث. العالم الثالث يعني الأمريكتين، المكسيك وانت نازل أمريكا الجنوبية وآسيا كلها وأقبل ستك وأفريقيا كلها، فكان متقدم لهذه الجائزة حوالي 500 عالم. فأنا يعني أنا ما قدمت أوراقي، وكان نصيبي أن أنا أكون أفضل حالة فيهم، وكرموني في الصين في قاعة الصين العظيم، جاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الأكاديمية، وكان احتفال مهيب، حضروا أساتذة وعلماء من كافة أنحاء العالم في الصين، ومنحت هذه الجائزة والوسام بتاعها في بكين في الصين. لما بنقول الدكتور سعد السيد عميد الكيميائيين في مصر والعالم، أكيد ده ما جاش من فراغ، أكيد ده نتيجة جهد أكتر من 40 سنة في مجال البحث العلمي وفي مجال الكيمياء بشكل عام. هو ده حقيقي فعلا، يعني أنا في خلال يعني منذ تخرجي وحتى الآن يعني لدي مدرسة علمية، يعني أشرفت على 180 رسالة ماجستير ودكتوراه، فإذا يعني رصيد كبير جدا، يعني تلاميذي في كل مجالات الحياة في مصر، في مراكز البحوث، في الصناعة، في القوات المسلحة، في يعني في حاجات في 180 واحد. وحظنا كويس ان احنا سنويا بنجتمع مع بعض على مدى 40 سنة، نجتمع اللي موجود منهم في مصر ونقعد نقول ذكرياتنا وحاجات. يعني عامل مدرسة والأبحاث قد ايه فن التاريخ؟ المدرسة الأبحاث حوالي 300 بحث وحوالي 22 كتاب، يعني كلهم منشور في الخارج وكلهم واخدين جوائز يعني. وكلهم في مجال الكيمياء وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العام ورجال سفر على مكاتب بتتم بالروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان ما فيهاش اللسة والكامش المصر العامل الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور سعد السيد عميد الكيميائيين في مصر والعالم الثالث، وأيضا عميد كلية العلوم جامعة عين شمس الأسبق، الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علم مصري. تعليم سيادتك يا فندم كله حكومي؟ تعليم حكومي. طبعا الابتدائي كان حكوميا، الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعة كل ده تعليم حكومي. يعني أدين بالفضل للحكومة المصرية والدولة المصرية في أن تعليمي كان كله مصريا صرفا. الماجستير والدكتوراه أيضا على نفقة الدولة. بالضبط. على نفقة الدولة، يعني الاثنين دول، وكانوا الاثنين ماجستير والدكتوراه من مصر. يعني مش من خير، أنا سافرت بعد ما خدت الدكتوراه. سافرت فعلا كتير، يعني سافرت يمكن رحت أمريكا يمكن حوالي يمكن مش هقول لك أكتر من 50 مرة في أمريكا، واشتغلت أستاذ زائر في عديد من الجامعات، يمكن حوالي 8-9 جامعات، وزرت في جامعات آسيا وزرت جامعات اسكندنافيا، يعني لفيت. بس ده كله جاء بعد الدكتوراه، يعني بعد الدكتوراه كانت كل هذه الزيارات والمهمات العلمية. سيادتك مواليد 43، يعني تقريبا مكرم 79 سنة، يعني أقدر أقول أن سيادتك ابن مجانية التعليم، استفدت مجانية التعليم بالفعل. بالتأكيد. بالتأكيد فعلا. واخد بال سيادتك، لأن هي من أيام طه حسين. طه حسين أطلق، حضرتك عارف، التعليم كالماء والهواء. صحيح. فده يعني شعار طه حسين. الحكومات اللي جت بعد كده ما حدش منهم يعني جرؤة على انه يغير هذا المفهوم او يغير هذا المبدا، وكله بقى التعليم كالماء والهواء. انا عارف ستك مهموم بقضيه التعليم وقضيه البحث العلمي، ومؤكد بتعمل مقارنات ما بين زمان والان، ونفسك الزمن يرجع بينا للتعليم زمان، يعني التطوير اللي احنا بنشيله نرجع لليه يا زمان، ارجع يا زمان. يعني هو ده حقيقي فعلا. يعني طبعا التعليم في الحقبه الماضيه كان افضل كثيرا من حاليا، وهو باين يعني مظاهرها باينه. يعني شو انت كان عندك طه حسين وعباس العقاد، وكان عندك عمالقه في حتى في الاداب وفي العلوم وفي الحاجات دي كلها. يعني يا فندم، يعني يا فندم، النتاج التعليم ده مش بس كان في البحث العلمي، يعني مثلا نقدر نقول ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، يوسف وهبي في الفنون، في الثقافه، يوسف السباعي، حسن عبد القدوس، كل دول نتاج تعليم جيد. بالظبط، نتاج وده تعليم ومناخ. ومناخ المناخ كان ايضا مناخ صالح. مناخ يعني ايه مناخ يا فندم؟ مناخ اللي هو المحيط بتاعك، القواعد والتعليم والتعليمات، كان في حرية في حرية التفكير. وكان في حرية تفكير فعلا، كان في حرية تفكير، وكل النوابغ دي في الفروع المختلفة، سواء في الفنون، سواء في الرياضة، سواء في العلوم، يعني نبتت في ظل حرية فكرية جيدة ومناخ مناسب، فيعني نهضوا. عميد الكيميائيين المصريين دكتور سعد السيد علمنا الجليل، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس الأزبق، الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري، أفضل كيميائي في مصر والعالم الثالث، يدين بالفضل لمين؟ والله شوف، أنا بدين الفضل أولا لأسرتي، يعني أسرتي طبعا، والدي ووالدتي هم اللي يعني بثوا في روح الاطلاع والقراءة والمثابرة، فدوني نمرة. كانوا متعلمين؟ طبعا هي والدتي كانت متعلمه تعليم متوسط، كانت خريجه الفرير، خد بالك، الراهبات، كل تعليمها كان راهبات. والدي كان متعلم وكان مدير اداره في مصلحه المساحه في الزقازيق، وكان مستنير جدا. طب كويس، ده هما في وقت ده كان التعليم فيه نادر جدا. بالظبط، فيعني احنا يعني كانوا كويسين علميا، يعني طبعا علمياً، وكان تشجيعهم كبير. يعني واخواتي نفس الكلام، يعني اخواتي برضو، يعني كانت اختي الكبيره ايضا خريجه الجامعه، اخويا دخل الجيش، ضابط دخل الجيش، التحق كضابط يعني، وبعد كده برضو اخذ بكالوريوس تجاره، واختي الصغيره ايضا دخلت الجامعه وتخرجت في كليه التربيه جامعه عين شمس. فكلنا اساسا علميين، وده انعكس على اسرتي بعد كده. يعني انا اسرتي بعد كده، انا عندي ولدين وبنتين. الولدين 2 خريجين طب القاهره، واحد استاذ في طب القاهره في الامراض الجلديه، وده ما اكتفاش بالدكتوراه اللي خدها من مصر، سافر سويسرا واخد دكتوراه تانية، والتاني واخد من هارفارد، واخد بالك، الولد الكبير طب، واشتغل، ده شغال دلوقتي مدير شركه نورفيك بتاعه السكر، وده عدد العمال اللي عندي بالشهر والموظفين المهندسين حوالي 27,000 واحد. البنتين بقى خريجين الجامعه الامريكيه، واحده ماسكوم يعني اعلام، والثانيه بتاع يعني اداره اعمال، والاثنين واخدين من دكتوراه من بريطانيا الاثنين، والاثنين الصف في الجامعه الكبيره بتشتغل في الجامعه الالمانيه، والثانيه كانت بتشتغل في الكندية بس هي دلوقتي في أمريكا، يعني قاعدة مع جوزها في أمريكا. والزوجة؟ الزوجة كانت وكيلة كلية طب الأسنان في جامعة عين شمس، وعميدة طب الأسنان في العلوم التكنولوجيا في 6 أكتوبر. يعني هي يعني عيلة كلها أكاديمية، أكاديمية علمية يعني مناخ ومنزل علمي تماما. تمام. وإحنا حتى كنا بنقعد نذاكر مع بعض مثلا على السفرة، بنقعد على السفرة تبص تلاقي قاعدين مع بعض من لهم هيئة كبار العلماء، يعني كل الأجيال موجودة كده. وده بحاول أعمله في أحفادي برضو، أن أنا أبس فيهم روح الحماس وروح الحب البلد وحب العلم. فيعني دي يعني رسالة. يعني اللي تعلمته من الوالد والوالدة نقلته للأولاد؟ والله مش كله. يعني ان في حاجات ما تنفعش في الجيل الحالي. صحيح. يعني واخبال في حاجات تقدر يعني ممكن تمشي في الجيل الحالي. يعني الجيل الحالي ده له يعني طباع ولو تقاليد ولو تصرفات فمختلف عن الأجيال بتاع الزمان. فيعني اللي قدرت أنقله واخد بلستك ويصلح معهم يعني يمشي معهم، نقلنا التاني بقى بسيبه لهم، لأنه طبعا جيل غير الجيل، فمفيش يعني ما يدعو أن احنا نرغمهم أو نفرض عليهم يعني تصرفات أو سلوكيات هم مش قابلينها. بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا، يا خضرة وضلينا بترفرف على عينا، يا خضرة وضلينا بترفرف على عينا، وتضل يا حليل علمنا الجليل الأستاذ الدكتور سعد السيد عميد كلية العلوم جامعة عين شمس الأسبق، الحائز على جائزة النيل الأعلى وسام علمي مصري، عميد الكيميائيين في مصر والعالم الثالث. كلية العلوم هي أساس العلوم يا فندم، وكان زمان بالذات كلية العلوم في مصر سواء علوم القاهرة أو علوم الإسكندرية أو علوم عين شمس لها اسم على مستوى العالم. ده حقيقي. يعني أولا هي الجامعات كلها عندما تنشأ بتنشأ بكليتين أساسيتين، العلوم والأداب. فكلية العلوم دي رقم واحد لازم تتعمل، دي أساس أي نهضة علمية وأي تقدم علمي. ففي مصر طبعا كانت كلية العلوم زمان لها قيمة عالية جدا، طبعا مع الزمن والوضع الحياة والحاجات دي ابتدى الصورة بتاعتها تهتز إلى حد ما. لكن كلية العلوم دي أساس التطور وأساس العلوم كلها مفروض بتطلع منها. ومعظم الحاصلين حتى على جائزة نوبل تلاقيهم من العلوم مش من الطب حتى كمان. هو لا وفي في الطب برضه، وفي في الطب برستك يعني في الطب وفي في لكن بتلاقي حضرتك في قدر لا بأس به من الكيمياء، يعني في الكيمياء وفي الفيزياء أو في العلوم بصورة عامة بتلاقي في يعني مجموعة كبيرة من العلماء خريجي هذه الكليات وهذه النشاطات. يعني دكتور مصطفى السيد خريج علوم عين شمس؟ لا مصطفى السيد عين شمس الزويل اسكندريه، الزويل اسكندريه. لكن مصطفى السيد ده خريج من عندنا من عين شمس. ومصطفى مشرفة كان؟ لا مصطفى جامعه القاهره. مصطفى مشرفة كان جامعه القاهره. ننتقل بقى لموضوع اخر وهو الشأن العام. سيادتك مهموم بخريطه البحث العلمي وشايف ان مصر لابد ان هي تاخد مكانه، تستحق مكان اكبر مما هي عليه الان. هي مشكلة البحث العلمي في مصر يا فندم هي مشكلة تمويل ولا مشكلة إدارة ولا مشكلة كوادر بشرية؟ هو شوف حضرتك يعني طبعا هي مصر يعني مفروض تبقى في وضع أفضل مما هي عليه الآن كثيرا. يعني احنا ما بقاش وضعنا زي الوضع اللي احنا فيه حاليا. صحيح. ده احنا دلوقتي في ديل الأمم، وده نتيجة ايه؟ نتيجة اللغوصة. حصل لغوصة في فترة من الفترات. صحيح. اللي تولوا الأمور التعليم لغوصوا فعندوا جربوا فينا. صحيح. فجربوا فينا وصلونا اللي احنا فيه ده، لدرجة ان وزير التربية والتعليم الأخير قال لك انا خايفين اجرب ليه؟ يعني انا هرجع ورا اكتر من كده. صحيح. ده احنا اخر الناس. صحيح. وده حقيقي. صحيح. هو فعلا وصلنا ان احنا بقينا اخر الناس. فاحنا يعني مفروض ان احنا بافضل من كده كتير جدا. والمشاكل بقى متعددة. أولا عشان أي مشكلة المشكلتية أن عاوزة إرادة سياسية صحيح. وأنا بقول أن الفترة اللي فاتت دي ما كانش فيه إرادة سياسية صحيح. صادقة صحيح. حاليا يمكن في عهد الرئيس السيسي يعني فعلا مبين اهتمام واضح بالعلم وقضايا التعليم، بس هو متكتف بالتمويل. يعني هو مشكلته التمويل، لكن هي لو انت تبص لان كمان مشكله فنم ان التمويل في مصر جاي كله من الحكومه غير في الخارج. التمويل بقطاع خاص هو اللي داخل بيشيل، هو اللي بيمول، لان هو المستفيد من البحث العلمي. ده حقيقي طبعا. ما احنا عندنا هنا هو الحكومه شايله كل حاجه، هي الحكومه، هي بابا وماما صحيح. وكل حاجه بتعمل كل حاجه صحيح. ووصلناها في وقت، هي اللي تجيب لك الاكل وهي اللي تشغلك وهي اللي تعمل صحيح. يعني ما ينفعش صحيح. ما فيش دول بتمشي بالكافيه صحيح. فهي يعني سوء التخطيط ايضا وسوء الاداره صحيح. يعني هي دايما مشاكل بتلاقيها سوء اداره. ده اول حاجه. ما كانش في اراده سياسيه، ما فيش اراده سياسيه، فلازم اراده سياسيه. يعني دلوقتي واضح ان في اراده والناس عايزين يعملوا حاجه ويشتغلوا ويتقدموا، دي واضحه حقيقي. ده انا عايز يعني اكد على كلام سيادتك، ان لسه النهارده سياده الرئيس كان بيتكلم لما بيفتتح بعض المصانع في المنطقه الحره في مدينه نصر، وقال اتكلم على البحث العلمي وضروره ربطه بالصناعه. ضروري ان البحث العلمي يكون له دور في الصناعه، وضروره ربط التعليم بسوق العمل والصناعه. تمام. هو ده مهمة. وبعدين هي مش مسألة صناعة كمان، ده احنا لابد ان نتميز في الصناعة عشان تنافس. الفكرة انت دلوقتي في عصر التنافسية، يعني لازم تنافس الناس، تنافس عشان تصدر. تصدر ازاي الا اذا كنت عندك منتج منافس. فاحنا يعني مفروض التخطيط دي، يعني زي ما قلت عليك ايضا تخطيط، يعني الادارات ايضا يجب تحط الناس المناسبة في المكان المناسب صحيح. بالفعل الاختيار مهم، الاختيار مهم. علشان تحسن الاداء صحيح. فالاداء ده مهم صحيح. وده في النهايه بيرجع بفش الدوله صحيح. يقول لك الدوله فاشله، الدوله متقدمه، الدوله كويسه صحيح. فهو ده جاي منين؟ جاي من اداره صحيح. يعني سوء اداره. فلكن يعني والاداره اساسها اختيار، والاداره اختيار. ويقال في بعض علماء الاداره يقول لك ايه، الحسن الاختيار النصف النجاح، انك لما تختار صح كانك قطعت نصف الطريق نجاح. حقيقي فعلا. انت بتختار اختيار صحيح، هيبقى القرارات اللي طلع صحيحه صح. هيبقى انت هتطلع في النهايه حاجه صحيحه صح. لكن لو انت طبشت كده بقى يبقى خلاص بقى انت وحظك. يعني احنا عندنا دلوقتي الاراده السياسيه والاختيار والغير الاداري. بالظبط. التمويل انت بقى التمويل مفروض ان زي ما بره القطاع الخاص لابد أن يساهم في التعليم وفي البحث العلمي، لازم ولو إجبارا، يعني يخصم نسبة من الإنتاج للبحث العلمي، للآر أن دي اللي هو ريسيرش أند ديفلوبمنت، للتطور، واخد بالك، البحث والتطور. إحنا إسرائيل كل جامعة فيها مكتب لتحويل براءات الاختراعات الى منتج صحيح. يعني كل جامعه وفي جامعات بيبقى تملك مصانع، وفي مصانع تملك جامعات. بالظبط. انت عندك جامعه ستانفورد مثلا على سبيل المثال، السيليكون فالي ما ده بتاعها اساسا صحيح. يعني سيليكون فالي، شوف سيليكون فالي ده قد ايه، وفي كبرى شركات العالم الالكترونيات والهاي تكنولوجي بتاع تبع، كانت هي جامعه ستانفورد هي جامعه كاليفورنيا مثلا تملك شركه لانتاج افضل انواع شتلات الفواكه على مستوى العالم. دخل الجامعة من هذه الشركة، من اللي بتستنبط أصناف جديدة وبتزرع وبتوزع وبتبيع في العالم، دخلها يمكن يكون مش عايز أقول أكتر من الدخل القومي للدول البترولية كمان. بحث علمي واحد. أكيد. والبحث العلمي هو قبل ستك لو أنت تركز عليه، ده يجيب لك يعني عائد يعني هائل. صحيح. لو انت ركزت عليه كمان وخصوصا لو تلاقي موضوعات تكنولوجيه جديده او تساهم في حل مشكلات عالميه او محليه حتى جديده او كثيره، دي حتى تدفعك دفعه يعني للامام بصوره واضحه. يعني هي الكيمياء مهمه للحياه فندم، ومهمه للامم، ومهمه للبشريه، ومهمه للدول. طبعا الكيمياء واخبار ستك هي أصل وعمود الحياة، وبيتقال عليها العلم المركزي، يطلق عليها العلم المركزي لأنها مرتبطة بكل العلوم وأنها بتؤدي. بص انت حضرتك اللي حاولك كده هون في واحنا قاعدين كده، الإزاز ده أداة كيمياء، واخد بالك، الرخام ده كيمياء، السجادة دي كيمياء، اللبس اللي احنا لابسينه ده كيمياء، كل ده، كل اللي حوالينا ده كله كيمياء. هي الحياة، هي الحياة، هي الحياة. زي ما بقول تصحى من النوم الصبح تمسك الصابونة كيمياء، واخد بالك، تمشي تركب العربية البنزين فيها كيمياء. حلو لك يعني كميتك النهارده مش حلوة، أو كميتك ماشية مع كمية بالظبط، وكميته مش ماشية مع كميتي بالظبط. فالكيمياء هي كل حاجة صراحة. يعني طبعا العلوم التانية مهمة ويعني أساسية. لكن أنت قلت العلوم والأداب الأساس العلوم، ما هي لأن دي اللي ظاهرة قدامنا، واخد بالك. طبعا علوم تانية يعني لها أهمية كبيرة يعني، مش عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا مستمعينا الاعزاء، حوارنا المهم المتواصل مع عالمنا الجليل الاستاذ دكتور سعد السيد، عميد الكيميائيين في مصر والعالم الثالث، عميد كليه العلوم جامعه عين شمس الازبق، الحائز على جائزه النيل اعلى وسام علم مصري، اللي بنقدمه النهارده كقدوه تحتذى مش بس في العلم وفي العمل وفي الانجاز، ولكن ايضا في الاخلاق وفي الادب وفي التواضع. عالمنا الجليل، واحنا بنتكلم عن الصناعة وعن البحث العلمي، حزين جدا لما يكون في بنستورد كل التكنولوجيا من الخارج. والنهاردة لو في رجل أعمال أو مستثمر عايز يعمل مصنع، بيروح يجيب كل المكن وكل التكنولوجيا بتاعته من الخارج، ولو حصل عنده أعطال في المصنع بيروح يجيب له خبراء من الخارج، رغم أن احنا عندنا في كل النهاردة في كل محافظة جامعة واثنين ومركز بحث علمي واثنين. ده فعلا حاجة يعني يؤسف لها يعني. يعني احنا دلوقتي للأسف شديد حتى التكنولوجيا الطيب، يعني هل سيادتك تتصور ان احنا بنستورد المسطرة والبراية والأستيكة والقلم الرصاص بنستورده بملايين الجنيهات؟ احنا ما نعرفش نعمل أستيكة، ما نعرفش نعمل براية، ما نعرفش نعمل مسطرة حتة خشبة ومتحطت عليها خطوط، يعني بايه ملايين بملايين بنستورد، واحنا كنا بنعملها اصلا طبعا. بس حصل حاجة كده مش مفهومة في تدمير الصناعة الوطنية. ما هو حصل تدمير فعلا للصناعة الوطنية، والصناعات اللي كانت ناجحة خسروها الأول علشان يبيعوها، عشان يبيعوها ويتفرغوا للاستيراد. فمش معقولة ان احنا نستورد براية واستيكة، ويعني ايه ده يعني حاجات التكنولوجيا الكبيرة سيبك منها، لكن لكن لكن دي ان الحاجات الهايفة دي، وده ما كل ده يعني عبء على موارد الدولة، ده عاوز دولارات عشان تشتري الحاجات، اجيبها لهم منين؟ صحيح. في مقوله عجبتني لحضرتك بتقول فيها ايه؟ ان البلد الذي عاش النهار بطوله حينما كانت الدنيا ظلاما لا يجب ان يكون ترتيبه في جوده التعليم تاليا لموريتانيا ومسبوقا بدول علمناها نحن منذ التاريخ. حقيقي حقيقي فعلا، انا دايما بقولها، انا دايما بقول لهم كان النهار الدنيا ما طلعش وهنا عز النهار. انا بقول دايما بقولها كان نهار الدنيا ما طلعش وهنا عز النهار. يعني ده احنا الفراعنه دول يعني التكنولوجيا كلها هم اللي مطلعينها وعلى النقوش بتاعتهم والنقوش وعلى اهرامات النقوش بتاعتهم وعلى معابدهم كل البلد كانت متقدمه علميا جدا جدا وكنا متقدمين علميا يعني فما بقاش وضعنا كده. وبعدين كل الدول اللي حواليك دي كلها احنا معلمينهم ده دول ما كانوش بيعرفوا الالف من كوز الذره احنا علمناهم وقفناهم على رجلهم وساعدناهم وده احنا مش بنمن عليهم لكن دون اننا يعني كنا جنبهم عشان يرتقوا ولان هم يرتقوا احنا نرتقي هنرتقي مع بعض واخد فاهم. لكن اسف شديد احنا اللي حصل لنا رده ونكسه في تعليميه بحثيه ما كان مقصوده والله انا اشوف اصلا يعني مقصوده هيبقى فيها نوع من الكونسبيرسي اللي هو التآمر التآمر وانا ما بقاش قوي مع نظريه التآمر دي واخد بال سته. لكن احنا يعني عاده الواحد بيدمر نفسه بنفسه يعني ممكن احنا دمرنا نفسنا بنفسنا عن طريق ايه؟ ان انت جبت ناس جهلاء وجبت ناس ما عندهمش رؤيه ما عندهمش نظره ما عندوش بعد فلخبط لك الدنيا. اصل يا فندم ايه اللي حصل؟ حصل في كله يعني مثلا في الصناعه في البحث العلمي في الاقتصاد كله. في الفن في الادب فجاه كده حصل انحدار كبير. انا بقول ايه يعني ان حتى لو في متآمر في الخارج اكيد في ايادي داخليه طبعا اكيد اكيد طبعا. وبعدين احنا يعني حتى في الحاجات العاديه انت بص حضرتك للصور القديمه للاسكندريه والقاهره صحيح. النظافه صحيح. والشياكه صحيح. والناس اللي جايه من بره عشان تشتغل عندك صحيح. من اليونان ومن صحيح. ايطاليا صحيح. انا كنت في مصر الجديده وانا في الجامعه كنت ساكن في عماره العماره كلها كان طلاينا كان جايين هنا يشتغلوا في مصر طلاينا كان بيقول لنا هجره غير شرعيه كانوا بيقول لنا هجره غير شرعيه عشان يشتغلوا هنا. احنا دلوقتي اللي بنروح نضرب نفسنا في الميه عشان نروح عندهم صحيح. لا يعني طبعا انه حصل حاجه مش صحيح. وبعدين حاجات من السلوكيات نفسها يعني زمان يعني زي ما بقول لحضرتك تبص للشوارع صحيح. هتلاقي النظافه تشوف دلوقتي القذاره واللامبالاه والوساخه يعني ما هو تدهور التعليم اثر على كل بالظبط على القيم على الاخلاق على كل حاجه السلوك بالظبط ده يعني انعكس على الكل بالتاكيد يعني المصريين الأمة في الدنيا والأمة متحضرين ومؤمنين المصريين الأمة حيوية وعزم وهمة المصريين الأمة حيوية وعزم وهمة جيل بعد جيل متحضرين المصريين المصريين المصريين تعيش يا مصر في عزة ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد مرفرف فوقنا علم ونشيد ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوف الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين الله الله الله علمنا الجليل دكتور سعد السيد عميد كلية العلوم جامعة عين شمس الأزبق عميد الكيميائيين في مصر والعالم والحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري ومن أفضل علماء العالم في مجال الكيمياء. أنت مش بس اشتغلت نظري ومش بس كنت أستاذ جامعة ده أنا أعلم كمان أن سيادتك لك مجال تطبيقي يعني في في في مستشار في أكتر من مكان بتساهم في برضو في الواقع العملي يعني علمي وعملي في نفس التوقيت ده حقيقي وقبل سنة أنا يمكن شاركت يعني في أكتر من 32 مشروع قومي مشروعات كبيرة واخد بال ستك زي مترو الأنفاق الخط الثالث زي محطة الصرف بتاع البحر البقر زي ده أكبر محطة على مستوى العالم المتحف المصري الكبير واخد بال ستك. طب يا فندم ثانية واحدة بس عشان أنا يعني معلوماتي في الكيمياء ضعيفة جدا أنا أفهم إن حضرتك ممكن تكون مشارك في محطة الصرف الزراعي معالجة بتاعت بحر البار لأن ده فيها شغل كيمياء. طب مترو الأنفاق والمتحف فيها شغل كيمياء فندم؟ التربة والمية الجوفية في هذه المواقع لابد أنها كانت تدرس نشوف المية الجوفية نوعها إيه والتربة نوعها إيه قبل ما يعملوا عليها الكونستراكشن. ففي حاجات كتيرة كانت بهذه الكيفية فمشروعات كتيرة جدا. وبعدين في وزارة يعني اشتغلت مع وزارة الصحة وزارة الصناعة والبحث العلمي والتعليم العالي والصناعة قلت لحضرتك ويعني كله يعني اشتغلت مع وزارات كتيرة جدا كمستشار يعني مشترك في مشروعات معاهم والحمد لله يعني قدرنا ننفذ كثير من المشروعات الناجحة اللي موجودة في مصر حاليا. يعني الترقيات في الجامعات والبحث العلمي من أجل الترقي شايف أن الأمر ده محتاج شوية محتاج تعديل محتاج أن احنا نعيد نظرة للأبحاث العلمية ولابد وإحنا كمان في ظروف صعبة لازم يبقى في بحث تطبيقي مش مجرد نظري إلى ذلك. بالتأكيد النظام الترقيات في الجامعات حاليا نظام أنا في لجان الترقيات في الجامعات من زمان من سنوات طويلة يعني وحاليا يعني للأسف الشديد نظام بالي ولا يصلح وعمالين يرقعوا فيه كل سنة يضيفوا حاجة ويشيلوا حاجة واخد بالك لكن مش هو ده اللي يتبني عليه الترقيات. يعني أنا مثلا كان حد من ماليزيا رئيسة أحد جامعات في ماليزيا فبسألها إيه الترقيات عندكم إيه يعني ترقوا إزاي قالت احنا ما نرقيش حد إلا إذا الأستاذ قدم منتج نشوف حاجة مش على الورق مش ورق الصورة انت بتلفق ما تتلف نرى تجيبه من اي مكان على النت تلفيق بالهبل واخبال سنتك لكن ده منتج يتشاف فطبعا لابد ان يكون يعني تتغير نظرة الترقيات بحيث انها تبقى فعلا موضوعية مفيدة واخبال سنتك علشان نطلع بحاجة لكن بالكيفية دي كده كله بيضحك على كله. وكمان في سرقة في مجال الأبحاث العلمية أما ما يكون منتج عملي في مادي خلاص مفيش مجال. أنا عجبتني الست بتاعت ماليزيا دي رئيس الجامعة قالت لي منتج لازم نشوف منتج نشوفه واخبرنا مش على ورق بحث مكتوب على ورق ومنشور ما ده يكون متلفق أو مسروق من حتة لكن لما يكون منتج شافه قدامي كده رأي العين يبقى موقف مختلف. براءة اختراع ابتكارات لازم يكون حاجة عملية بس هو حتى براءة الاختراع للأسف الشديد عندنا نظرية برضو نظرية ومشكلة يعني محتاج هذا الموضوع إلى إعادة نظر ونظر جامد لأنها بتعطى في بعض الأحوال بالمحسوبية. يعني عارف أحد زملائي في المركز القومي للبحوث لسه بيكلمني من كام يوم بيقول لي تصور براءة الاختراع اللي أنا مقدم عليها الآخر الدهاني بعد 11 سنة قلت له أنت ما نسيتش الموضوع كان إيه صحيح بعد 11 سنة ودي اتطورت كمان يعني ما نسيتش موضوعها كان إيه فطبعا ما ينفعش الكلام ده يعني لازم في تطور في الفكر وفي في في معالجة الأمور ما بقاش كده ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. كليات قمة وكليات مش قمة التعليم فني تعليم تكنولوجي إيه اللي مصر محتاجة؟ هي مصر محتاجة يعني عدة حاجات. اولا انت عارف حضرتك عندنا الجامعات عندنا بقى خليط غريب من الجامعات عندنا حكومي بمصروفات يعني رمزيه وفي حكومي مصروفات عاليه وجامعات اللي بيقولوا عليها اهليه بيقولوا عليها اهليه وهي طبعا باموال دفع الضرائب وفي برامج متميزه غير الاهليه بالظبط في الجامعات عندنا 100 برنامج في عين شمس واخد بالك سيادتك كل كليه لها برنامج لا اكتر من برنامج واخد بالك بفلوس الكريدت اور بمبلغ حضرة عن الطالب مثلا يدفع له مبلغ كذا 1000 جنيه علشان يدرس موضوع معين يعني. وفي الجامعات اللي هي خاصة ودي طبعا فلكية 180,000 و200,000 وغير الجامعة الأمريكية 400,000 واخد بالك. وبعدين انت عندك الجامعات اللي هي فروع لجامعات أجنبية واخد بالك دي معلومة صعبة ده خليط بقى. أنا كتبت الكلام ده حضرتك في المصري اليوم من أكتر من أسبوع تقريبا. الأسبوع اللي بعديه مباشرة الخميس اللي بعديه سيادة فخامة الرئيس اجتمع مع الدكتور أيمن عاشور الوزير ورئيس الوزراء اجتمع معه وكان كلامه عن الفلسفة واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي. فعجبني جدا ان هو نفس الكلام اللي انا كنت بتكلم فيه يبدو اللي هو ايه بقى اللي هو لازم الجامعات دي بقى لها فلسفة ويبقى لها يعني ماشي على ايه يعني بكده. انت عندك جامعة 2 3 4 وبعدين مش مجرد الهدف جمع فلوس جمع فلوس وخلاص. وبعدين البحث العلمي انت عاوز تعمل بحث ايه؟ لان البحث العلمي انا كنت كاتب ان كثيرين البحث العلمي عندهم بيشتغل عن مزاجه اللي يجي على مزاجه يشتغل فيه. في حاجه كده مفيش خطه قوميه الناس تشتغل حواليها او تشتغل فيها او تطلب دلوها فيها ولا كل واحد من عندياته. فالرئيس اجتماع ده انا عجبني جدا. انا ما اعرفش طبعا التوصيات اللي اخذها معاهم ايه لكن هو فعلا جاء في الوقت بعد اسبوع مباشره من المقاله بتاعتي في المصري اليوم. طب ستك فندم قلت جامعات حكوميه ومجانيه او رمزيه يعني جامعات حكوميه بمصاريف جامعات اهليه جامعات خاصه جامعات دوليه جامعات اجنبيه. هل النظام ده مصر متفرده بيه ولا موجود في دول اخرى؟ لا طبعا مش موجود. ايوه نظام التعليم ده مش موجود حتى في المدارس كمان مش في الجامعات قبل قبل الجامعي نفس القصه. هو حضرتك ده مش موجود الحاجات دي غير في مصر. هم مش عارف مين جاب لنا المصايب دي واخد بالك ورماها علينا. لكن دي مش موجوده غير في مصر. بره مفيش الكلام ده خالص. ايوه الجامعات هناك يا جماعه خاصه يا جماعه اهليه او يعني يا حكوميه يا خاصه فيدرال يعني تبع الولايه ودي بتصرف عليها الدوله يا اما يعني خاصه الجمعيات تصرف عليها بيبقى في فلوس زي وقف معمول عليها يعني. فده النوعين لك احنا هنا وهنا وهنا عاوز ايه الفلسفه بتاعتك ايه. فلابد اولا رقم واحد ان الجامعات دي تبقى تخصصيه يعني بمعنى انه مثلا ما بقاش كلهم اسطنبه ببعض وبيديرهم المجلس الاعلى للجامعات. مجلس جامعه يدير ايه؟ واخبرك ما ينفعش. ده لازم يبقى كل هي تخصصيه كل واحده مستقله. اللي موجودين في القناه يا بيتكلموا في الملاحه بيتكلموا في السفن بناء السفن بيتكلموا في تخصصهم كده البيئه البيئه بتاعته المحيطه بتاعته بتاع دمياط بيتكلم في الاساس بيتكلم في الديكور بيتكلم في يعني يبقى في تخصصيه يعني خاصه بيه هو. اللي في الصحراء بيتكلموا عن الزراعه عن الثروه التعدديه وعن يعني لازم كله يبقى انت كده بتركز. لكن كلنا اسطنبة واحد ولائحة اللائحة واحدة ليه من مجلس أعلى الجامعات تمشي على كل الجامعات يعني ما مش عارف. عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر تعيش يا مصر. الموضوع الاخير اللي هختم مع ستك بيه ان هو هل منطقي فندم برضو ساعه ما بتولد الطفل في مصر بيكون عين اهله والديه يعني على مجموع الثانوية العامة يعني بعد 16 سنة أو 17 سنة يوم يبدأ بياخد دروس خصوصية من الرياض الأطفال لغاية الثانوية عشان خاطر في النهاية يجيب مجموع يدخله كلية القمة. هو شوف حضرتك أولا حكاية الدروس الخصوصية دي موضوع خاص منفصل لأن فاكر أنه بلير ابنه عرفه أنه بياخد درس عمله استجواب في البرلمان عشان ابنه بياخد. يعني إيه ابنك بياخد درس؟ يا معناه أن التعليم الحكومي بتاعنا ده فاسد. لما ابن رئيس الوزراء بياخد درس فاسد والتعليم فاسد ومسكوه هلهلوه في البرلمان لأن ما فيش أساسا حاجة اسمها دروس خصية برا ولا حاجة من. وبعدين هو التعليم هناك معروف يا إما تعليم فعلا مجاني زي ألمانيا يا إما تعليم بفلوس زي أمريكا. والتعليم اللي بفلوس زي أمريكا دون المرحلة معين مرحلة لا في لغاية الثانوية مجاني بقى الجامعة بفلوس ومش بس مش سايبينه ده بياخد لونز يدوله 30,000 دولار في السنة ويسددهم بياخد قرض ويسدده بعد ما يتخرج على مدى 30 سنة. ما لسه أوباما بيسدد القرض اللي كان أخده وهو بيتعلم 30 سنة هو رئيس جمهورية بيسدد القرض يعني القرض بتاعها كبير مش ولا بيسدد هو رئيس جمهورية القرض بتاعه في التعليم فيقعد 30 سنة يعني إذن هي وجداله الحل يعني بس أهو بتدفع بس الحل موجود. فدي احنا بقى بصين عن الثانوية العامة للبابا وينجح فيه ازاي الولد بينما العملية غير كده خالص. يعني العملية كلها اساسا مهارات يعني لازم الولد يكتسب مهارات لازم يعرف فعلا معلومات مجرد شهادة مش شهادة انت بدله شهادة كده يطلع. طب انا اقول لحضرتك حاجة انا السنة من السنين كان الثانوية العامة الطلبة الاوائل فيهم جايبين 110% و105% وراحوا جامعة الطلبة دول جم عندنا منهم مجموعة دخلوا في صيدلة عين شمس انا تتبعت الولد دول عاوز اعرف دول عملوا ايه. صحيح. عدد كبير جدا منهم سقط. صحيح ده حقيقي 110% و105% وتسقط يبقى انت ما كانش تعليم انت كنت بتاخد ايه كان ده ما كانش فات. فطبعا يعني العمليه عاوزه يعني هو طبعا فلسفه زي ما حضرتك قلت ايه فلسفتك انت عايز ايه فلسفتك وبعدين انت احتياجاتك ايه بالظبط يعني فعلا يعني التعليم الفني طبعا التعليم الفني كويس وهو ده عاملين جامعات فنية وجامعين مدارس فنية ده الشركات دلوقتي عاملة مدارس في مدرسة توشيبا وفي مدرسة السويدي وفي مدارس دلوقتي وفي بتاع المية وخلية الشركة القبضة المية لا مدرسة يعني عاملين اللي هي مدرسة المزدوجة المصنع مع المدرسة بالضبط ده حاجة كويسة دي مهمة وكويسة وانت راس تكلم عنها على فكرة النهاردة في افتتاحات المشروعات تكلم عنها ان المصانع يكون لها مدارس بالظبط بحيث ان هو تاخد العمل الفني انت مشكلتك كلها في العمل الفني بالظبط ياخد من دول فما هياخد من دول هم دول الرديف بتوعه او القاعده اللي هياخد منها العماله والهندسه والبتاع من نوعيه لا انت ممكن يا فندم من العمل الفنيه تقدر تصدر قوه بشريه في الخارج تجيب لك عائد كبير جدا. النهارده التحولات المصريه في الخارج اكبر عائد بالنسبه للدخل القومي. تمام هو طبعا انت لو انت قدرت تستغل هذه الطاقه يبقى كويس بس الاول العماله المصريه سمعتها بره مش كويس يعني لان مش مدربه نمره واحد نمره اثنين ان هي سلوكياتها ايضا عاوزه تهذيب فيعني عاوز تهذيب في سلوكياته. التانيين الهندي او الباكستاني او البنجلاديش بياخد الامر وينفذ ولا كلمه لكن للاسف شديد انت عندك ما مش كده. وبعدين هو انا فاكر كان مره كان قال لي حد الوزراء وزير الصناعه الصعيدي الدكتور علي الصعيدي قال انا عاوز اعمل انه ما فيش عندنا عامل الا ياخد شهاده يعني سباك مش مدرسة يبقى سباك عنده شهادة لما يجي لك تقول له فين الشهادة تعرف مستوى ايه مش يجي لان فعلا بتيجي واحد كهربائي يقول لك انا كهربائي تخش تلاقي عكلك الدنيا ويطلع نولة بتاع كهرباء ولا يعرف جاي يجرب عنده ونفس الكلام في المهن التانية كل المهن يبقى التعليم بجانب المهارة بالظبط يبقى هو ده واخد كده انت مطلع ده نجار وجايب شهادة فين يا ابني انت نجار اهو واخدت الليفل التاني او التالت او الرابع يبقى انت مطمئن انه هيعمل لك حاجه كويسه فلكن للاسف ما فيش. يا حبيبتي يا مصر احلام سيادتك يا فندم؟ احلامي ان مصر تبقى يعني احسن دوله في العالم. يعني ده حلم، لان ده مش ده كده مجهود كبير قوي، ده حلم كبير قوي. لان ده مش ابني، لا يعني ده لابنائي ولاحفادي واحفاد احفادي، هو ده المستقبل بتاعنا. يعني هو طبعا احنا مش هنبقى احسن دوله في العالم، ودلوقتي على الاقل ده هنبقى دوله يعني ناخد وضعنا الحقيقي. احنا عندنا قوه بشريه قويه جدا، عندنا موارد طبيعيه على يعني عاليه وكتير، بس نستغلها وخبر ستك استغلال طيب واستغلال امثل، بحيث ان احنا فعلا يعني النهارده انا اتبسطت قوي وانا لما لقيت ان فوسفات السبعيه اللي هو في اسوان مصنع قايم عليه بياخد الفوسفات دوت وبيعالجه بحمض الهيدروكلوريك ويقوم يطلع منه اسمده مكملات غذائيه او اعلاف. مصنع بكلف 400 مليون واخبار يعني الله. طب ده هو ده انت عارف الفوسفات ده، وانا اقدر اطلع منه الكعكه الصفراء، اطلع منه ركائز يورانيوم. وحتى لو انا مش هعمل قنبله ذريه اعمل يورانيوم للاغراض السلميه. صحيح. ابيعه واخبال انا قيمه مضافه يعني. صحيح. ونفس الكلام في الخامات الثانيه، واخبال كده في الذهب وفي الفحم. صحيح. وفي كل يا رب تحقق احلامنا في امان وسلام، واللي عز يفض على أيامنا ويكتر قدام. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، واللي عز يفض على أيامنا ويكتر قدام. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور سعد السيد الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري، أفضل كيميائي في مصر والوطن العربي والعالم الثالث، وعميد كلية العلوم جامعة عين شمس الأزبق، عميد الكيميائيين في مصر والعالم الثالث. على المستوى الشخصي أنا سعيد جدا جدا بهذا الحوار مع حضرتك، تجولنا فيما بين العام والخاص. يا ربنا يبارك في سيادتك وفي صحتك وفي عمرك وفي هذا السن، بتعطي وبتحلم لبلدك. ربنا يمنحك طولة العمر والصحة حتى تعطي وتعطي أكثر. شرفتني ونورتني على هواء إذاعة الشرق الأوسط، قدمنا سيادتك النهاردة كقدوة تحتذى في العلم وفي العمل وفي الأخلاق. أشكرك جدا على هذا اللقاء الطيب والدردشة يعني اللطيفة التي أرجو أن يكون لها يعني فائدة عند أي حد، وربنا يوفقنا جميعا لما فيه صالح بلدنا الحبيبة دي. شكرا. الله أشكرك جدا. شكرا ربنا يخليك. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوثة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.